تحسين قراءة القرآن وترتيله وتحقيقه وتزيين القراءة بأن يقرأ بقراءة حسنة طيبة مرتلة. فسيسوق لنا الآن الأدلة الدالة على أن هذا هو السنة في قراءة القرآن الكريم، وينبغي أن يحسن صوته، وإن لم يكن حسن الصوت يعلم يعني يدرب نفسه على تحسين صوته، ومع الوقت والزمن يتحسن الصوت بإذن الله. مثل الذي يكتب الكتابة، يكتب تجد بعض أحيانا بعض الطلاب وبعض الذين يكتبون كتابة ضعيفة وفيها ضعف يعني، ثم أنه بعد زمن وهو يكثر الكتابة يكثر تنطلق الكتاب معه وتكون كتابته وخطه جميل، يكون الخط جميلا حسنا بعد تدربه بكثرة الكتابة. فكذلك قارئ القرآن تجد بعضهم يقول لا أنا قراءتي صوتي يعني هذا صوتي هذا الذي أستطيع، نقول عود نفسك مع الزمن يتحسن الصوت.